يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية ولا زال الحديث في باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الحديث 125-104 حسب المختصر. توقفنا عند وعدكم المستمع الكريم بأن تنقلوا كلاما لجلال الدين السيوطي رحمه الله في آخر تفسير سورة الإسراء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الجلال السيوطي في نهاية تفسيره لسورة الإسراء المكمل لتفسير المحلي الذي عرف فيما بعد بتفسير الجلالين، المحلي ابتدأ بالكهف وانتهى بتفسير سورة الفاتحة، يعني عاد عليه من الأول. قد يقول قائل لماذا يبدأ بالكهف ما يبدأ بالفاتحة؟ فقد تكون البداية شفوية للطلاب ثم يبدأ بالكتابة إذا رأى التأليف، يعني مثل ما صنع الحافظ بن كثير كان يفسر القرآن، لكن الكتابة بدأت من الأنعام ثم لما أكمل عاد على أوله. وبعض الناس بالنسبة للتفسير يبدأ من أثنائه لأن في أوله طولا، صحيح. تفاسير، يعني لو بدأ الإنسان بالفاتحة مثلا وبدأ بالبقرة طويل. والنفس طويل جدا عند المفسرين، نعم، من الطلاب، وهو لا يستطيع ما يستطيع أن يجمع ما قيل. يعني الكلام في التفاسير فيه طول، يعني لو جمع بين أراد أن يؤلف تفسير ثم جمع بين يديه 40-50 تفسير مثلا أو 100 تفسير، منها الطبري في 30 جزءا، والبقرة يمكن في 6 أجزاء من تحقيق شاكر، ومنها القرطبي البقرة في 3 مجلدات، ومنها الرازي البقرة فيها طول شديدة للفاتحة في جزء، ومنها تفسير الألوسي تفسير البحر المحيط، يتشتت. لكن لما يضعف نفس المفسرين يستطيع الحصر، ثم هو بعد ذلك إذا أكمل النصف الثاني تشجع على النصف الأول. فهذا ما لاحظ أحيانا يسلك بعض الناس. فأظن أن المحل ابتدأ بالنصف الثاني لهذا الأمر، لأنه لو بدأ بالنصف الأول يمكن يدب إليها اليأس، أو أنه ما طرأ عليه أن يكتب إلا فيما بعد كما فعل الحافظ بن كثير رحمه الله. يعني الحافظ بن كثير أول ما بدأ بالأنعام كتابة كان يفسر بدون كتابة ثم عاد إلى أوله. يقول السيوطي خالفت الشيخ، يعني المحلي، في مواضع قليلة يسيرة جدا، ما أظنها تبلغ 10، ما أظنها تبلغ 10 مواضع، منها أن الشيخ يعني المحلي قال في سورة صاد والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه، الروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه، وكنت تبعته أولا فذكرت هذا الحد في سورة الحجر ثم ضربت عليه، يعني مسحته، لقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية، فهي صريحة في أن الروح من علم الله تعالى لا نعلمه، فالإمساك عن تعريفها أولى ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في جمع الجوامع: والروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها، فنمسك عنها. وعرفنا أن هناك مصنفات في الروح، وأهل التحقيق من أهل العلم إنما يتحدثون عنها باعتبار ما جاء فيها من أخبار. وشيخ الإسلام في التدمرية ضرب بها مثل، أحد الأمثلة المعروفة، بأن روحك التي بين جنبيك نعم لا تعلم كنها، لا تعلم كنها، فكيف تعرف كنها الخالق جل وعلا؟ فقد جاء في الروح مثلا بعض النصوص أنها إذا خرجت تبعها البصر، نعم، تبحث من هذه الحيثية، نعم، لا يبحث عن ماهيتها وكيفيتها ولونها وحجمها، نعم، أو جسم لطيف وكثيف ومحسوس وغير، هذا لا داعي له. يقول العيني: قوله وما أوتيتم الخطاب عام، الخطاب عام. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك، إن قال ذلك لليهود، قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنتم، أم أنت معنا فيه؟ يعني قوله قول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هل هذا خاص بالمخاطبين الذين هم اليهود، أو يعم جميع المخلوقين بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا. يعني في جنب علم الله جل وعلا الأمور نسبية، ما أوتيتم. ولذا في تراجم أهل العلم الكبار تجد مثل الحافظ الذهبي حينما يترجم الإمام يقول إنه من بحور العلم، هل معنى هذا أنه خرج عن دائرة قول الله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ أبدا، لكنه بالنسبة لغيره من المخلوقين، بالنسبة لغيره من المخلوقين، أما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فما أوتي من العلم إلا قليلا. نظير ذلك كيد الشيطان، نعم، كيد الشيطان ضعيف بالنسبة لكيد الله جل وعلا، وإن كيد كنا عظيم بالنسبة للمرأة. هل إذا قلنا كيد الشيطان ضعيف وكيد المرأة عظيم، إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان؟ لا، لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وليس هذا من وصف المرأة. نعم، المرأة لديها قدرة على التأثير على الرجل، لكن يبقى أن كيدها بالنسبة للرجل عظيم، عظيم، وكيد الشيطان بالنسبة لكيد الله جل وعلا ضعيف. لكن لو قارنا كيد الشيطان بالنسبة لكيد المرأة لوجدناه أعظم من كيدها طبعا. وليس في هذا اعتراض على ما جاء في النصوص، نعم، إنما الأمور نسبية، فالأمور النسبية تدرس في على ضوء ما نسبت إليه. يعني لو استطردنا قليلا وأبعدنا عن موضوعنا، لكن هذا ينفع طلاب العلم إن شاء الله. يعني لو قيل مثلا ابن لهيعة أوثق من الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم مثلا، وباللهيعة معروف بالضعف، ضعيف، ضعف الحج، هل يعني هذا أننا نوثقه؟ لا، إنما هو بالنسبة لمن قرن معه. وإذا قلنا مثلا نافع أضعف من سالم، هل معنى هذا أننا نضعف نافع؟ لا أبدا، حديث إنما هو بالنسبة لمن قرن معه. وتسمع ما يقول هنا، ونافع حديثه في الصحيحين، صح الأسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، كلام البخاري، نعم. قالوا: نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا. فقالوا: ما أعجب شأنك، ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وساعة تقول هذا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كيف يؤت الحكمة ويؤتى خيرا كثيرا وتقول ما أوتي من العلم إلا قليلا؟ هذا عدوه تناقض. نعم، فنزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني أن هذه الكثرة والقلة إذا قلت فقد أوتي خيرا كثيرا بالنسبة لما أوتي أمثاله ونظراؤه، وما أوتيتم من العلم إلا قليل بالنسبة إلى علم الله جل وعلا. قال العيني: وليس ما قالوه بلازم، لأن القلة والكثرة يدوران مع الإضافة، يعني هي أمور نسبية إضافية يدوران مع الإضافة، فيوصف الشيء بالقلة مضافا إلى ما فوقه، وبالكثرة مضافا إلى ما تحته. واضح؟ يقول: وليس ما قالوه بلازم، لأن القلة والكثرة يدوران مع الإضافة، فيوصف الشيء بالقلة مضافا إلى ما فوقه، وبالكثرة مضافا إلى ما تحته. نحتاج إلى مثال. الحافظ بن حجر لما تكلم على كتب علوم الحديث ذكر كتب علوم الحديث في النزهة، نعم، ثم جاء الحاكم أبو عبد الله فألف معرفة علوم الحديث، لكنه لم يهذب ولم يرتب، لم يهذب ولم يرتب. ابن خلدون في مقدمته لما تكلم على علوم الحديث قال: وألف الحاكم أبو عبد الله معرفة علوم الحديث وهو أول من هذب هذا العلم ورتبه. في الظاهر تناقض. نعم، بعضهم يقول ابن خلدون دخله في الموضوع، نأخذ كلام ابن حجر، لكن ما له داعي نضرب كلام بعض أهل العلم ببعض. نقول أمور إضافية نسبية، الحاكم بالنسبة لمن تقدمه أول من هذب ورتب. لو تقارن كتاب الحاكم بكتاب الخطيب مثلا، دعنا من الخطيب لأنه بعده، الرامة هرمزي مثلا محدث الفاصل، تجد أن الحاكم أكثر ترتيب وتهذيب وتبويب من الرامة هرمزي. لكن لما تنسب كتاب الحاكم إلى كتاب ابن الصلاح مثلا، إلى من جاء بعده كابن الصلاح، تجد أنه لم يهذب ولم مرتب. وإذا نسبت ابن الصلاح إلى ما جاء بعده مثل النخبة مثلا، تجد أيضا كلام ابن الصلاح فيه تقديم وتأخير وأشياء ترتيبها يحتاج إلى إعادة نظر. فالأمور إضافية نسبية، فيوصف الشيء بالقلة مضافا إلى ما فوقه، وبالكثرة مضافا إلى ما تحته. فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسها، خير كثير في نفسها، إلا أنها إذا أضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة. وقيل هو خطاب لليهود خاصة، لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أوتينا التوراة فيها الحكمة، وقد تلوت ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله. قوله إلا قليلا، يقول العين: هو استثناء من العلم، أي إلا علما قليلا، أو من الإيتاء، أي إلا إيتاء قليلا، أو من الضمير، أي إلا قليلا منكم، يعني ما أوتي منكم من العلم إلا نفر يسير، يعني عدد قليل، وكأن الاستثناء من العلم الاحتمال الأول الذي أورده العيني. في شرح ابن بطال قال المهلب: هذا يدل على أن من العلم أشياء لم يطلع الله عليها نبيا ولا غيره، أراد الله تعالى أن يختبر بها خلقه فيوقفهم على العجز عن علم ما لا يدركون، حتى يضطرهم إلى رد العلم إليه. ألا تسمع قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء؟ فعلم الروح مما لم يشأ الله تعالى أن يطلع عليه أحد من خلقه. لا شك أن وجود مثل هذا، وجود مثل هذا لا شك أن فيه امتحان للمكلفين، وكذلك وكل مثل هذا في وجود المتشابه، وجود المتشابه في القرآن لا شك أنه امتحان للمكلفين. إذا استرسل المكلف وبحث عن أمور لا يدركها، لا يستطيع الوصول إلى حقائقها بعقله، لا شك أنه يزيغ. نعم، فالذين يتتبعون المتشابه هم أهل الزير كما جاء في الأثر فاحذروهم. نعم. والذي يقول آمنا به هذا هو الراسخ في العلم، لا يعني أن الإنسان لا يسمى راسخ إلا إذا استطاع أن يفهم كل شيء ويجيب عن كل شيء في أمور لا بد فيها من التسليم، مثل الروح لا يمكن أن يوصل إلى حقيقتها مهما بحث الإنسان ومهما بذل من جهد ومهما أحاط من علم. نعم. في أمور لا يدركها عقل الإنسان لأنه لا وسيلة إلى إدراكها، يعني مثل كون الشمس تسير في فلكها على مدى 24 ساعة وكونها تسجد كل ليل تحت العرش، ما يعني هذا؟ هل نستطيع أن نقول هذا ليس بحقيقة والحديث صحيح؟ لا بد أن نسلم، يعني هناك أمور لا بد فيها من التسليم. ولذا بث المناظرات بين أهل الحق مع غيرهم على عامة الناس هذا لا شك أنه يوجد حرج كبير بالنسبة لعامة المسلمين. قد يقف العالم يسأل عن مسألة ويقف لا يدرك كونها ولا يستطيع الوصول إليها بما لديه من وسائل التحصيل. نعم. لا يمكن الوصول إليها ومع ذلك لابد أن يقف، يعني إذا سئل عن مثلها مثل هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول هكذا جاء الخبر، الشمس تجري لمستقر لها وقراءة لا مستقر لها، المقصود أنها تسجد تحت العرش بالحديث الصحيح. يعني لو ضربنا مثال ثاني كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله في حديث النزول، في حديث النزول متواتر ولا ينكره إلا مبتدع. نعم. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام أنه لا يخلو منه العرش. فمثل هذه لا بد من التسليم، وأهل العلم يقررون أن قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. لا بد أن يقول الإنسان في النهاية سمعنا وأطعنا، هذا سبيل الراسخين في العلم، هذا سبيل الراسخين في العلم. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لذكر الآية في الترجمة. نعم. باب قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والحديث فيه الآية ويسألونك عن الروح إلى آخره. الآية مذكورة، الآية المترجم بها مذكورة في الحديث المترجم عليه، والحديث يبين سبب نزولها، والحديث يبين سبب نزولها مع ما فيها من التنبيه على أن علم الروح علم قد استأثر الله به ولم يطلع عليه أحد كما قد ذكرناه. بين، يعني متن الحديث فيه يقول ابن مسعود بين أنا أمشي، في النهاية لابن الأثير أصل بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا يقال بين وبينما، وهما ظرف زمان بمعنى المفاجأة، ظرف زمان بمعنى المفاجأة، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى، ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى. والأفصح يقول ابن الأثير والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه إذ وإذا، والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه إذ وإذا، يعني إذا اقترن جوابهما بإذ وإذا فغير خلاف الأفصح، خلاف الأفصح وإن كان فصيحا، وإن كان فصيحا لكن أفصح منه التجرد. وقد جاء في الجواب كثيرا تقول بين زيد جالس دخل عليه عمرو، بين زيد جالس دخل عليه عمرو مجرد من إذ وإذا، وتقول بين زيد جالس إذ دخل عليه عمرو، وتقول بين زيد جالس إذا دخل عليه عمرو، لكن الأفصح التجرد. قالوا ومنه قول الحرقة في كلام ابن الأثير في النهاية، يقول ومنه قول الحرقة بنت النعمان بين نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف، بين نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة نتنصف. هكذا الدنيا لا تثبت على حال، وجبلت على هذا، وهم ساسة يسوسون الناس لكن صاروا في النونية في رثاء الأندلس بينهم بينما إيش بالأمس كانوا ملوكا في أسرتهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. نعم هكذا كفر النعم والإعراض عن دين الله، هذه النهاية، وهذه سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل، والله المستعان. أنا أمشي جملة من مبتدأ وخبر، جملة من أنا أمشي مبتدأ وخبر في محل المضاف إليه، لأن بين تضاف، تضاف إلى جملة من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر كما هنا كما تقدم في كلام ابن الأثير. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعية كما هو معروف تشعر بالتبعية. في خرب، في خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة، خرب جمع خربة، ويقال بالعكس، هذا كلام ابن حجر، خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة ويقال بالعكس، والخرب ضد العامر، ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة، نعم في حرث بدل خرب، نعم في عمدة القاري، ننتبه الكلام بن حجر وكلام العيني، في عمدة القاري خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آخره باء موحدة جمع خربة، جمع خربة، ويقال بالعكس أعني الخاء وكسر الراء هكذا ضبط بعضهم أخذا عن بعض الشارحين. مسألة خرب وخرب، هل الأول مفتوح الثاني المكسور أو العكس؟ فهل هذا في الجمع وهذا في المفرد أو العكس؟ قال خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفي آخره باء موحدة جمع خربة ويقال بالعكس أعني الخاء وكسر الراء هكذا ضبط بعضهم أخذا عن بعض الشارحين. قلت هذا مخالف لما قاله أهل العربية، هذا مخالف لما قاله أهل اللغة، هذا مخالف لما قاله أهل اللغة. فقال الجوهري الخراب ضد العمارة، الخراب ضد العمارة، وقد خرب الموضع بالكسر فهو خرب، قد خرب الموضع بالكسر فهو خرب. وفي العباب وقد خرب الموضع بالكسر فهو خرب ودار خربة والجمع خرب، والجمع خرب، نعم ودار خربة والجمع خرب، مثال كلمة وكلم، خرب نعم خربة جمعها خرب، مثل يقول مثال كلمة وكلم، وخرب الدار وأخربها وخربها. فعلم من هذا أن الخرب بفتح الخاء وكسر الراء تارة تكون مفردة كما يقال مكان خرب، وتارة يكون جمعا كما يقال أماكن خرب جمع خربة. وأما خرب بكسر الخاء وفتح الراء فليس بجمع خربة كما زعم هؤلاء الشارحون، وإنما جمع خربة خرب ككلمة وكلم، كما ذكره الصاغاني. وقال القاضي رواه البخاري في غير هذا الموضع حرث بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وكذا رواه مسلم في جميع طرقه، وقال بعضهم هو الصواب. الآن ما الفرق بين كلام العيني وكلام ابن حجر؟ ننظر ونسمع إلى كلام صاحب المبتكرات. يقول بعد أن نقل كلام العيني: قلت راجعت ابن حجر فإذا عبارته هكذا، قوله خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة، ويقال بالعكس والخرب ضد العامر، ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة يعني حرث، فظهر أن النزاع في لفظ خرب بفتح فكسر، هل هو جمع خربة أو لا؟ فالعيني يمنع ذلك، فالعيني يمنع ذلك. يقول: فرجعنا إلى كتب اللغة فإذا ابن الأثير يقول في نهايته ما نصه في حديث بناء مسجد المدينة: كان فيه نخل، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخرب فسويت. فالخرب يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة، كنقم جمع نقمة هو نقم، لأن خربة ويكون قولهم نقمة هذه تخفيف. ويجوز أن الآن فتح الراء بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة، لعله نقمة ونقم، نقمة ونقم. ويجوز أن يكون جمع خربة بسكون الراء على التحقيق كنعمة ونعم. ويجوز أن يكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنبقة ونبق وكلمة وكلم. والقاموس يقول: والخربة كفرحة موضع الخراب، جمعه خربات وخرب، وخرب ككتف، وفي التاج يعني ككلمات، وكلم جمع كلمة. ثم نقل ما نقلناه عن ابن الأثير، فظهر أن ما اقتصر عليه العيني ليس بصواب، وأن ما ضبط به ابن حجر صواب أيضا. ما اقتصر عليه العيني ليس بصواب، وأن ما ضبط به ابن حجر صواب أيضا، وإنما رده قبل المراجعة تقصير مبني على الخفة وعدم الرزانة، مبني على الخفة وعدم الرزانة. المسألة يعني ما تسلم من شيء في النفس، لا من المتعقب ولا المتعقب عليه. نعم. ومع ذلك كلهم ممن يخطئ ويصيب، والإصابة في كلامهم كثير والله الحمد. في حديث عمرو بن سعيد الأشدق الذي تقدم في حديث أبي شريح، نعم، حينما كانوا جهز الجيوش لغزو مكة، وقال له أبو شريح الخزاعي، ذكر له الحديث أن مكة لها، أن الله حرمها، نعم، منذ خلق السماوات والأرض. قال عمرو بن سعيد الأشدق: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة يعني السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي. وقال ابن بطال: الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة، وتقدم شرحه في شرح الحديث. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.